السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم للخير أساس، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة، 35 بعد 400 والألف، 36 بعد 400 والألف، بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث الخامس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين باللفظ المذكور أولا، واللفظ الثاني هو عند مسلم وحده موصولا، وأما البخاري فرواه معلقا. وتقدم أن المعلق في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف، هو الحديث الذي سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها بيان مسألتين عظيمتين: الأولى بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، ففيه أن البدعة تتبين حقيقتها بأمور أربعة: أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، وثانيها أنه إحداث كائن في الدين فلا تعلق له بالدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين مما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله المقررة وقواعده المحررة، أي لا يرجع إلى أصوله المقررة ولا إلى قواعده المحررة، فهو خارج عن أصول الإسلام وقواعده. ورابعها أنه يقصد بها طلب القربى من الله عز وجل، أنه يقصد بها طلب القربى من الله عز وجل، فهي مفعولة على وجه التعبد، فهي مفعولة على وجه التعبد. فحد البدعة شرعا مستفادا من هذا الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة، وهو ردها لقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود، فلا تقبل البدعة من صاحبها، فلا تقبل البدعة من صاحبها. واللفظ الثاني من الحديث أكمل من اللفظ الأول، فإنه يبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا للشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا للشريعة. ففي الأول رد البدع المحدثات، ففي الأول رد البدع المحدثات، وفي الثاني إبطال المنكرات الواقعات، إبطال المنكرات الواقعات. فالحديث المذكور أصل جليل في إبطال البدع وإنكار المنكرات، فالحديث المذكور أصل جليل في إبطال البدع وإنكار المنكرات، وهو مع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة، فإن ميزان الشريعة على العمل له جهتان، إحداهما ميزان يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا، والآخر ميزان يتعلق بالباطن وهو المذكور في حديث عمر بن الخطاب أولا إنما الأعمال بالنيات. فبهذين الحديثين يوزن الباطن والظاهر، فبهذين الحديثين يوزن الباطن والظاهر، ذكره ابن تيمية الحفيد وابن سعدي رحمهما الله. ومن اللطائف المستجادة والفوائد المستلطفة أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من رواية عمر، وحديث من أحدث في أمرنا هذا لم يصح إلا من حديث عائشة، فلم يأتي من رواية غيرهما من أحد من الصحابة، إشارة إلى ضبط ألفاظهما، فإن الميزان إذا أخذ بأكثر من يد اختل، فإن الميزان إذا أخذ بأكثر من يد اختل. ففي التنبيه بما قدر الله عز وجل من انفراد عمر بصحة حديث إنما الأعمال بالنيات وانفراد عائشة بحديث من أحدث في أمرنا هذا ضبطا منهما للفظي الحديثين، إشارة إلى ثبوت هذا الميزان الشرعي وقراره، وأنه لا يعدل عن هذا الميزان أبدا، فمن أراد أن يحكم على باطن أو ظاهر أخذ بهذا الميزان ولم يعدل عنه إلى غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والآخر متشابه مشتبه. والمشتبه المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولم تعرف دلالته، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، القسم الأول من يكون متبينا لها عالما بها، والقسم الثاني من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، وأشير إلى القسمين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فإن قوله كثير من الناس نافيا العلم عنهم، يستفاد منه أن من الناس من يعلمها، والذين لا يتبينون المشتبهات لهم حالان، الحال الأولى المتقون للشبهات التاركون لها، والحال الثانية الوالغون في الشبهات الواقعون فيها، والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتوقاه، فلا يجوز الدخول فيه، فالأول فالقسم الأول منهم متقون، وهم الممسكون عن الشبهات، والقسم الثاني متعرضون للفتنة، فحكم تناول المشتبه شرعا إيش حكم المشتبه شرعا تناوله؟ حرمته على من لا يتبينه، فمن لا يتبين شيئا يحرم عليه أن يدخل فيه. ونهي عن الوقوع في المشتبه لأمرين، أحدهما الاستبراء للدين والعرض، أي طلب براءتهما، والآخر أن الولوج في المشتبهات يجر إلى الولوج في المحرمات، فإن الشيطان ينصب من فخاخه فخ المشتبه حتى إذا علق بقلب العبد قاده إلى الحرام. وهذا واقع في الناس، يبدأ الأمر مشتبه مختلف فيه حتى يهون الحرام في قلبه فيقع في الحرام. وكان الناس فيما سلف لمتانة ديانتهم لا يدخلون في المشتبهات، فإذا شهر شيء في البلد اختلف فيه علماؤهم الكبار ولا يتبين لأحد الناس تقديم قول هذا أو قول هذا أمسكوا عنه. وأما اليوم فإنهم يتسابقون إليه قبل صدور فتوى العلماء، فقبل أن يسألوا عالما عن حكمه يدخلون فيه، ثم يزعمون أنهم إذا قيل حرام خرجنا منه، ثم لا يخرجون منه إلا من رحم ربه. تجد أحدهم ينصح أحدا بمعاملة مالية أن يمسك عنها، فيقول له هل أحد المشايخ قال حرام؟ فيقول له لا، المشايخ إلى الآن ما صدر فتوى. يقول مدام ما صدر فتوى ندخل فيها، وإذا طلعت فتوى من المشايخ خلاص طلعنا من الحرام. وفي الواقع لا يخرج من هذا، لأن الشيطان يجره إليه بهذه الحبالة. وهذه قاعدة نافعة في الأحكام للرجال والنساء، فالشيء الذي يشتبه لا تدخل فيه أبدا لتتبرأ لدينك وعرضك، فلا يقع عليك شيء من قبل الله عز وجل لتفريطك في دينه، ولا لوم من الناس يتناولون به عرضك. وكذلك تجعل بينك وبين الحرام حصنا مشيدا تخرج به من الوقوع في المحرمات. وتطبيقاتها المعاصرة هذه كثيرة. أنتم الآن تسمعون بأنواع من الأنكحة مختلفة، المسيار والمصياف والمسفار والدورة العسكرية والطلابية، هذا سئلت عنه، نوع من الأنكحة الجديدة. هذا الدخول في هذه الأشياء أوقع بعض الناس في الحرام المحض. يخبرني واحد عن أحدهم يتمدح بأنه في إجازة صيفية سافر إلى خارج البلاد وتزوج بعدد من النساء أكثر من 10 من النساء، فقال لها الأخ طيب والعدة؟ قال الرجال ما عليه عدة. فقال لا، إذا طلقت الرابعة لابد أن تنتظر حتى تخرج من عدتها، وإلا صرت متزوجا كم؟ 5. فوقع في الحرام المحض. هذه نهاية التساهل في أمر المشتبهات. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غاية ما توصل إليه هذه الأمور من صلاح القلب وفساده، فأخبر أن في الجسد مضغة، يعني قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح حال العبد، وإذا فسدت فسد حال العبد. وذكر صلاح القلب وفساده بعدما تقدم لبيان أثر وقوف النفس عن المشتبهات أنه يحفظ دين العبد، وأن دخوله فيها يضيع دين العبد. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وهو من أفراده عن البخاري، فلم يروه البخاري. وقوله فيه الدين النصيحة أي الدين كله النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من حق، قيام العبد بما لغيره من حق، فكل شيء ثبت له حق عليك فقيامك به هو نصح. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، أحدهما ما منفعته للناصح، ما منفعته للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر ما منفعته للناصح والمنصوح، ما منفعته للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالأول ينتفع به العبد، والثاني ينتفع به هو وغيره من إخوانه من أئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فإذا جاء العبد بهما ثبت له عقد الإسلام، فإذا جاء العبد بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام أي يدوم ويستمر، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكرا في الحديث تعظيما لهما. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال، وثبتت لهم عصمتها. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال، ويكفي فيها الشهادتان، عصمة الحال ويكفي فيها الشهادتان، فمن جاء بالشهادتين ثبتت له العصمة حالا، فمن جاء بالشهادتين ثبتت له العصمة حالا، والآخر عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الإتيان بحقوقهما. فإذا أتى بتلك الحقوق استمرت له تلك العصمة. فمعنى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني، أي عصموها مآلا. أما الحال فبمجرد أن يقر بالشهادة فإنه يكف عن ماله ودمه، وليس معنى الحديث أنه لا تثبت منه عصمة الحال حتى يأتي بهذه كلها ثم يكون بعد ذلك معصوما. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا ترتفع عنهم تلك العصمة ولا تنتفي إلا بحق الإسلام، أي لا ترتفع عنهم تلك العصمة ولا تنتفي إلا بحق الإسلام. وهو نوعان، أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم أو ما له من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم أو ما له من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات. فمتى وجد هذا أو هذا ارتفعت تلك العصمة. فمثلا ترك ما يبيح دمه، ترك واجب يبيح دمه أو ماله، مثل من يترك الصلاة فيقتل على تركها، أو يترك الزكاة فيؤخذ منه حق الله في الزكاة قهرا يعني جبرا، فهذا ارتفعت عنه عصمة دمه وماله لما ترك شيئا من الفرائض. وربما ارتفعت تلك العصمة في دمه أو ماله إذا انتهك شيئا من المحرمات، كمن قتل مسلما ظلما فهذا يقتل به وترتفع عصمة دمه، أو أتلف مال غيره من المعصومين فهذا وقع في حرام فيؤخذ من ماله ما يرد به حق المتلف، وما عدا هذا تبقى له هذه العصمة، تبقى له هذه العصمة. ولذلك من وعى هذا الحديث لم يتجر على دماء الناس وأموالهم، لأن الأصل لأهل الإسلام عصمتها، فلا ترتفع تلك العصمة إلا بشيء بين جلي، لا بشيء مشتبه مخلط فيه. وضعف تبين هذا الأصل في قلوب الخلق جعلهم يتجرؤون على الأموال والدماء، فهم يتهاونون بالدماء سفكا وبالأموال نهبا، ثم يولدون من الكلام ما يدعون أنه يشهد لهم. وإذا أتيت إلى ما ولدوه من الكلام تجدهم ينقلون عن فلان أو فلان أو فلان من المعظمين عند الناس كلاما مجملا مشتبها، ويتركون البين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحامل على هذا هو الهوى، والحامل على هذا هو الهوى. وإلا فالدين المتين يمنع العبد من الدخول في شيء إلا بيقين، هذا هو الدين المتين. ما صحة أنه متدين بالدين؟ أنه لا يدخل في شيء إلا بيقين، واليقين يؤخذ من أهله، وأهل اليقين هم العالمون بالكتاب والسنة، هذا يتيقن به الإنسان اليقين. وأما المستهترون بأحكام الشرع فهم يتداعون إلى سفك الدم ونهب المال بأدنى شبهة، بأدنى شبهة. تجد بعض الناس يتجرع على دم إخوانه من المسلمين بأدنى شبهة ولا يراجع فيها أهل العلم، وتجد أكثر من هؤلاء من يتجرع على أموال المسلمين العامة بأدنى شبهة ويقولون اسمها حلال الدولة، هذا مو بصحيح، هذه أموال المسلمين العامة والدولة مؤتمنة عليها، فانتهاب الإنسان منها من أعظم الغلول. فهذا وهذا لا يخرج منه الإنسان إلا بالبيان الواضح من الشرع الذي تكفل ببيان هذا، أن الأموال، أن الدماء والأموال التي ثبتت عصمتها لا تنقل عنها العصمة إلا بيقين. انظر حديث أسامة بن زيد في الصحيحين لما علا رجلا بالسيف ف فلما رأى بارقة السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله إنما قالها خوفا من القتل. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فوددت أني لم أكن أسلمت يومئذ. شدة الأمر من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الشأن. فإذا كان هذا في رجل قاتله وأدخل في المسلمين ثم لما تمكنوا منه قال لا إله إلا الله فقتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال لأسامة بن زيد، فكيف بحال المسلمين اليوم ممن يقتل بعضهم بعضا بأدنى شبهة وسبب دون تبين حق في ذلك؟ وإن من ورطات الأمور الدخول في الدماء والأموال، وانتشار هذا في الناس دليل على ضعف الدين وقلة المعرفة بحكم الله، حتى وإن كان ينسب قوله إلى الشرع، هذا يكذب على الشرع غير صادق. الصادق في الشرع هو الذي يعرف من أين يأخذ الشرع. الشرع يؤخذ من العلماء العارفين بالكتاب والسنة، هذا لا يجهله أحد، لكن إذا جاء الهوى تجد الإنسان يبحث في الكتب، يبحث في النت، يبحث عن أدنى شبهة كلام، يقول هذا الدليل كلام فلان ولا فلان، ويترك سؤال أهل العلم الذين يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. العلم هو ميراث النبوة، وأهله لا يخفون، ما في أحد يخفى عليه أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع دينه، ويبقي في الناس من يقوم على حفظ الدين. والواجب على العبد إذا لاح له شيء أن يرجع إلى هؤلاء الذين لا تجهلهم العجائز في قعر بيوتهن، فيسألهم عن هذا حتى يتبين، ولا يدخل في شيء إلا وله عند الله إذا وقف بين يديه حجة. وأما إذا كانت لا حجة له إذا وقف بين يدي الله عز وجل فويل له ثم ويل له ثم ويل له، لأن هذا أمر عظيم ليس سهل، أمر الدماء وأمر الأموال أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ودلائل هذا في الكتاب والسنة كثيرة. لكن المقصود هنا تقرير أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم العصمة، فلا يجوز التعدي عليها بحال. والإنسان الذي يعبد الله ولا يعبد هواه إذا لاح له شيء لم يتجرى عليه بمجرد الهوى، بل لا بد أن يتحققه بدليله من الكتاب والسنة المأخوذ عن أهله، مهو بالمأخوذ من رأسه هو يأتي إلى آية ويأتي إلى حديث يفهمها مثل ما يريد ويطبقها، لا، يرجع إلى أهل العلم. والعلماء لا يجهلون، أنت تعرف أنك ولد فلان وفلان ولد فلان، كذلك العلم، نحن نعرف أن فلان أخذ العلم عن فلان وفلان أخذ العلم عن فلان. إذا أردت أن تعرف الآن علماءنا المشهورين نعرف، نحن ننسبهم في العلم زي ما ننسب في عمود النسب، نعرف مثلا إذا أردنا نقول الشيخ عبد العزيز الراجحي أخذ أكثر علم عن الشيخ عبد العزيز بن باز، وأخذ عن الشيخ عبد الله بن حميد، لكن أكثر عن الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز أخذ أكثر عن علم عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن كان أخذ عن قاضي الرياض صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومحمد عبد اللطيف آل الشيخ وغيرهم، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ أخذ أكثر علم عن عمه عبد الله بن عبد اللطيف، وإن كان أخذ عن أبيه إبراهيم بن عبد اللطيف وعن سعد بن عتيق وغيرهما. وعبد الله بن عبد اللطيف أخذ أكثر علمه عن أبيه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وإن كان أخذ عن جده أيضا وأخذ عن غيره، وعبد الرحمن بن حسن أخذ علمه عن جده وإن كان أخذ عن غيره أيضا، وجده أخذ علمه عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف وغيره، وعبد الله بن إبراهيم بن سيف أخذ علمه عن أبي المواهب الحنبلي وغيره، إلى أن يرجع إلى أصل العلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اللي ما له سند في العلم، المقصود سند التلقي مو سند المكتوب، هذا يعطيه إجازة ولا قرا عليه شيء، لا، وإنما أخذ الدين. لا تجد عالما راسخ القدم إلا وهو أخذ علمه بهذه الطريقة. لا سمعت فلان في شاشة يتكلم في مسألة من المسائل في الدماء والأموال، اسأل هذا عمن أخذ علمه، تبرأ لدينك، اعرف عمن تأخذ دينك. إذا جيت تخطب بنت عرفت أبوها وأخوها وسألت عنهم، وإذا جاء دين الله عز وجل ما تبالي به، هذا دليل رقة الدين. لكن قوي الدين ينظر هذا عمن أخذ علمه، وهذا عمن أخذ علمه، وهذا عمن أخذ علمه. طالب الحق يعرف طريق الحق، لكن الذي لا يطلب الحق ويخدع نفسه تلتبس عليه الأمور. ولذلك دائما ينبغي أن يكثر الإنسان من دعائه ربه سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق، وهذا أعرف هذه الأمة بالحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول كل ليلة في قيام الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كم قلتها أنت مرة؟ كم تقولها في الأسبوع مرة؟ ما نقول في الليلة الحين، تجد أنه يقل أن نذكر هذا الدعاء. كل واحد منا مغتر بما عنده من المعلومات، يقول الحق واضح يا أخي، ما يحتاج الحق، بين. وهو أكثر هذا اللي يقول بين تلقاه جاهل، ما يعرف الحق. ولذلك تجد، واعذروني لكن الجرح عظيم الآن مما حدثت مصائبنا من جهلنا بديننا، تجد أن الإنسان يتجرع على مسائل عظيمة ولا يستأني وينسب نفسه إلى الدين. لا، إذا كنت صاحب دين حقيقة انظر في دينك أنت، خاف الله عز وجل، لا تخاف السلطان والحكومة، خاف الله أعظم من ذلك. أذكر مرة في حادثة من الحوادث، وهي أحداث 11 سبتمبر، ذكر لي بعضهم كفر كذا وكذا للتعزية في الكافرين، وأن هذا من الموالاة، فمن عز الكافر فهو كافر. فقلت له: من عز الكافر فهو كافر، تلتزم بهذا؟ قال: أكيد، لأن هذا ولاء براء، لا تجامل. قلت: طيب، الإمام أحمد عنه رواية في جواز تعزية الكافر بالكافر. فقال: ها؟ قلت: لا، أنت ما أحدث اثنتين، أما أحمد بن حنبل تقول الآن كافر، وإما أن تقول غير كافر وغيره لا يكون كافر. المسألة ما هي في هوى، المسألة دين. قال: وش الدليل؟ قلت: الدليل حديث من عزى مصابا كان له مثل أجره، فمن أهل العلم من يرى عمومه، يقول هذا في كل مصاب. وأهل العلم ذكروا الألفاظ التي يعزى بها الكافر، وأنه يعزى بألفاظ لا يدعى فيها بالرحمة لميته، والمسألة مذكورة عند أهل العلم. وكان الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله يريان جواز تعزية الكافر بالكافر قبل أحداث 11 سبتمبر. فهمت الحين الولاء والبراء؟ هذه هي الحقيقة. تجد الجهل الفاضح الذي يغطيه الإنسان بدعوى أنه طالب علم وأنه مطلع، والحمد لله الأمور الآن صارت مكشوفة. مكشوفة في إيش؟ مهم مكشوفة أنك تعرف تبحث وتنظر وعندك وسائل التقنية هذه، لا، تكون مكشوفة يجعل الله لك نور. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أبو العباس من تيمية: ومن لم يجعل الله له نورا لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. الكتب هذه لا تغرك، أهم شيء أن يهديك الله إلى النور. فأنت الآن تستفيد بطلب العلم أنك يقربك إلى النور الذي يهديك إلى أحكام الشرع. ومن نور الشرع أن تعلم أن دماء المسلمين وأموالهم معصومة، أنه لا يجوز التساهل بهذا، ولا يجوز إغضاء النظر عمن يتساهل بهذا. لسنا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم لما قال في الخوارج: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ايش معنى قتل عاد؟ قتل إبادة مستقصى. هذا وهو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق بالخلق، قال صلى الله عليه وسلم هذا في هؤلاء. فالدين يريد قوة في الحق بطريق الحق، مو قوة في الحق بالتهور، قوة في الحق بطريق الحق، تبين الحق بطريق الحق، ولا تكن لك فيه شهوة خفية، وإنما تريد هداية الناس إلى الحق، وتنصح لهم في الحق، وتصبر على أذاهم، ولا تؤذيهم، ولا تتهمهم بالباطل، ولا تتجرأ عليهم بنسبتهم إلى زور، لا، لابد أن تعرف أن الله يسألك عن كل شيء تقوله، فأنت تشدد في هذا وتبين لهم الأحكام الشرعية وتخوفهم. هذه طريقة العلماء، إذا أتيت إلى العلماء في أي حادث من الحوادث تجد أن هذه طريقتهم، والعدول عن هذا هو ليس من طريقة العلماء. والعبد مفتقر إلى البصيرة في الفتن أشد الافتقار، وكان يعجبهم البصر النافذ عند حلول الفتن. ايش معنى البصر النافذ عند حلول الفتن؟ يعني النظر في المآلات، ينظر في المآل، لا يقف مع صورة المسألة فقط الواقع اليوم، لا، ينظر إلى مآلاتها، فإذا تكلم ينظر إلى ما سيصلح به حال الناس بعد ذلك، ما يتكلم بكلام يكون له سوء عاقبة على الناس، هو يريد به الإصلاح لكن يحصل به الفساد. لكن ذو البصر النافذ إذا تكلم في هذه المسائل تكلم فيها بكلام نافع وهدى الخلق إلى ما ينفعهم، ولم يكن في كلامه ما يورث الخلق الاضطراب والاختلاف والنزاع والخصومة والفجور والتعدي، وإنما ما يفصل بين الحق والباطل، فمن أراد الحق أخذه، ومن لم يرد الحق فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما جعلناك عليهم حفيظا، وقال: وما أنت عليهم بوكيل، وقال: إنك لا تهدي من أحببت، أنت لست خير من النبي صلى الله عليه وسلم، فألزم نفسك هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكن عنده فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المنهي عنه. فالاجتناب ترك وزيادة، يطلب فيه من العبد أن يترك الشيء وأن يباعده بقطع نفسه عن الأسباب الموصلة إليه. والواجب علينا في الأمر فعل ما استطيع منه، فإذا أمرت بأمر وجب عليك أن تفعل منه قدر استطاعتك، ففعل المأمور معلق بالاستطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والذين قبلنا هم اليهود والنصارى، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، ما صلة الجملة هذه بالجملتين السابقتين؟ ليش أمرنا إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم؟ ها عبد الباري. لأن أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ طيب، رسول الله قال يعني كثر، يعني كثر، نهى عن كثرة السؤال. نعم. والجملة الأخيرة إرشاد لما يحفظ به الأمر والنهي، والجملة الأخيرة إرشاد لما يحفظ به الأمر والنهي، فيحفظ بترك كثرة المسائل والحذر من الاختلاف، فيحفظ بترك كثرة المسائل والحذر من الاختلاف. فإذا حذر العبد من هذا ترك المنهيات وفعل المأمورة، وإذا اشتغل العبد بتكثير السؤالات والولع بالاختلافات ترك المأمورات ووقع في المحرمات، فأراد أن ينبه إلى الأصل الكلي الذي يحصل به حفظ الأمر والنهي، وأنهما يضيعان إذا أخل به. فلما استكثر من كان قبلنا من مسائلهم لأنبيائهم واختلفوا عليهم أداهم ذلك إلى تضيع الأمر والنهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عند مسلم: يا أيها الناس إن الله تعالى طيب الحديث. وقوله إن الله طيب أي منزه عن النقائص والآفات، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فلا يقبل الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلا ما كان طيبا. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران: أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد هذان وجد إيش؟ الطيب. فإذا وجد هذان وجد الطيب، وإذا فقد أو أحدهما لم يوجد الطيب. فإذا عقلت هذا ميزت ما يحكم عليه الناس بأنه قول طيب أو فعل طيب، فإذا وجد فهو كذلك، وإن فقد أو أحدهما فليس قولا طيبا ولا فعلا طيبا وإن حكم عليه الناس بذلك. وفي قوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعظيم للمأمور، تعظيم للمأمور بذكر اجتماع أمر الله به للمرسلين والمؤمنين، فاقتران هؤلاء وهؤلاء من المؤمنين وساداتهم في الأمر فيه يراد به تعظيم المأمور به. ولهذا أعظم القرآن الأوامر في القرآن ما جاء الأمر به للنبي ولغيره، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقل في نظائر ذلك من القرآن الكريم. فأمر بها المؤمنون، وأمر بها خير المؤمنين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمأمور به في الآيتين شيئان: أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات. أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات. ما الصلة بينهما؟ ما الصلة بين أكل الطيبات وعمل الصالحات؟ والصلة بينهما أن من أكل طيبا عمل صالحا، أن من أكل طيبا عمل صالحا، ومن عمل صالحا فجدير به أن يأكل طيبا. فلأجل قوة ما بينهما من الصلة التي تسمى بالتأثر والتأثير، أمرنا بأن نأكل من الطيبات وأن نعمل صالحا. ثم قال في الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر الحديث، وقد اشتمل على ذكر أربعة أمور من مقتضيات إجابة الدعاء، مقابلة بأربعة أمور من مقتضيات منع إجابة الدعاء، وهذا من أحسن المقابلة مبنى ومعنى، فإنه ذكر أربعا قوبلت بأربع، وتلك الأربع الأولى فيما يقتضي إجابة الدعاء، وتلك الأربعة الأخرى فيما يمنع إجابة الدعاء. فأما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم الرب والإلحاح عليه بالدعاء بتكرار اسم الربوبية، والإلحاح عليه بالدعاء بتكرار اسم الربوبية. فهذه أربعة تستدعي قبول دعاء الداعي. ثم قوبلت هذه الأربع بأربع، فقال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. وهذه هي موانع إجابة الدعاء. والغذاء اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوته، اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوته، فهو أوسع معنى من المطعم والمشرب، أوسع معنى من المطعم والمشرب. مثلا النوم مطعم ولا مشرب؟ لا مطعم ولا مشرب، ولكنه غذاء. ولذلك الذي لا يراعي نفسه في النوم يؤدي به ذلك إلى فساد حاله صحة وفهما. ولهذا جاءت الشريعة بتقدير أوقات النوم وتنبيه الناس إليها في القرآن والسنة، لأن الفساد فيها يؤدي إلى الفساد في حال الإنسان في علمه وعمله وعقله. وعند الدارمي من حديث ثوبان رضي الله عنه وصححه جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد ومشقة، إن هذا السهر جهد ومشقة. وقد أجمع الأطباء على أن السهر يؤدي إلى الإخلال بصحة الإنسان، وربما كان سببا للموت. الإنسان دائما لابد أن يكون مراعيا ما أمرت به الشريعة من الغذاء. وليس معنى هذا أنه يكثر من النوم يقول السهر يضر، لا، ولكن يكون وسطا، لا يجهد نفسه بالسهر ولا كذلك يملأ قلبه من النوم. فأنت إذا أكثرت من إرسال الغطاء على بدنك نائما، اعرف أنك تكثر من إحكام هذا الغطاء على قلبك. فالنوم كثرته سبب من أسباب فساد القلب وضعف الفهم والتصور، سواء كان في علوم الشرع أو في المعارف الدنيوية. وقوله: فأنى يستجاب لذلك، أن يبعد وقوع إجابة الدعاء له، أن يبعد وقوع إجابة الدعاء له. وليس المراد امتناعه، لأن الله ربما أجاب دعاء الكافر، لأن الله ربما أجاب دعاء الكافر، وهذا في القرآن والسنة. فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لك، استجاب لذلك، التحذير تخويفا من عدم إجابة الدعاء بسبب هذه الموانع. فمع كمال حال العبد في كونه مسافرا رافعا يديه إلى السماء متوسلا إلى الله باسم الرب ملحا عليه بالتكرار ذلك بقوله: يا ربي يا ربي، إلا أنه منع إجابة الدعاء، لأن ملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. وهذا فيه بيان حال عدم إجابة دعاء كثير من الناس، يقوم به مانع فلا يستجاب لدعائه. فلا بد أن يصحح الإنسان حاله عند الدعاء، ينظر يتوقع: هل مشربه حرام؟ هل مأكله حرام؟ هل مطعمه حرام؟ هل غذي بالحرام؟ ويتوقع في ذلك توقيا شديدا إذا أراد أن يجيب الله عز وجل دعاءه. لذلك كان في الناس من قبل من إذا دعا استجيب دعاء لأول وهلة. هذا ليس شيء خيال، أدركنا من الصالحين من إذا دعا أجاب الله دعاه. لماذا؟ لكمال حالهم، تجد حالة كاملة، وذو الحال الكاملة الله عز وجل ما يخذله، الله كريم، الله سبحانه وتعالى كريم. وفي حديث سلمان في السنن: إن الله يستحي أن يرفع أحدكم يديه إلى السماء فيردهما الله صفرا. الله كريم، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لكن الشان في صحة الحال، الشان في صحة الحال، تجد صحيح الحال لا يفسد على نفسه أبدا، يخاف أن دعائه يختل فيتوقع من ذلك توقيا شديدا. أعرف رجل من الصالحين قد جاوز عمره 100 وشيء، يصلي هذا في الليل 4 ساعات، يقول لي: لا أترك أحد من الناس صغير وكبير من المسلمين إلا دعوته. يقول: ما أترك أحد، أدعو للمسلمين كلهم، يعني بالألفاظ العامة مثل حكام المسلمين، علماء المسلمين، وهكذا من هذه الألفاظ العامة. وأخبرني عن أن أحد المعظمين من كبراء هذه البلاد سمع بذكره الحسن، وهذا الرجل متخل عن الدنيا، فأرسل إليه مالا يريد بتحسين أحواله كما يقولون، فأرسل إليه مالا كان في شنطة وقدم عليه 4 رجال به، فجاءوا إليه وسلموا عليه وقالوا: نحن من فلان، ويعتذر عن التقصير في وصلك، وهذه هدية منه. فقال: سلموا لي عليه وقولوا موفرة مشكورة وخذوها معكم. ما سألهم وش في الشنطة، هو في الحقيقة في الشنطة أمهات 500، فهؤلاء مراسيل. فقالوا له: الخير جاك وانت ما طلبته. قال: الخير من الله، وانا يكفيني ما يعطينا الله عز وجل، ماني محتاج، خذوها وردوها له. فيريدونهم يتجملون عند معزبهم، قالوا له: خذها وابني بها مسجد. قال: ردوها له وقلوا يبني له بها مسجد. فبعد إلحاح ما استطاعوا، أخذوها وخرجوا. انظر هذا الدين حقيقة مع ضعف حاله في الدنيا لكنه غني بالله سبحانه وتعالى. مثل هذا يرجى إجابة الدعاء، لأنه لا يريد أن يفسد قلبه بشيء أبدا، لا يريد أن يفسد قلبه بشيء من الميل إلى الدنيا، ولا يريد أن يظن الناس أنه يدعو لهم لأجل أن يحسنوا إليه، هو يدعو للناس لأجل أن ينفعهم بدعائه عند الله سبحانه وتعالى. يدعو الله عز وجل أن يصل الخير إلى هؤلاء صلاحا وديانة ومخافة لحق الله سبحانه وتعالى في الناس. هؤلاء هم كمل الخلق، إذا تجدهم يتحرزون في هذه الأمور ويتصونون منها حفظا على إجابة دعائهم. وتجدون في تراجم القدامى، وجمع هذا في كتاب، من ترجم له فقير كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. لماذا مستجاب الدعوة؟ هناك أسباب. لماذا نفقد نحن هذا؟ هناك أسباب. كما نبحث عن أحوال أولئك التي أجيبت بها دعواتهم، ينبغي أن نبحث أكثر وأكثر لماذا لا تستجاب دعواتنا، ونعالج أنفسنا. هل الأحاديث عندما تمر بك تستفيد منها إصلاح حالك، مطعمك ومشربك وملبسك وغذائك، يكون كله على ما أراد الله عز وجل أذن به من الحلال، ولا تدخل فيه حرام. فإذا كنت كذلك أشرق قلبك، فإن القلوب تشرق بالحلال، وإذا أشرق قلبك قوي لسانك على الدعاء واستجاب الله عز وجل لدعائك، فإن الله عز وجل يقبل دعاء الملحين الصادقين المقبلين عليه سبحانه وتعالى، ويجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. والموقنون بالله عز وجل لا يستكثرون من خيره شيئا، يسألون الله كل شيء. قال أبو العتاهية: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله عز وجل يريدك أن تسأل، اسأل واسأل واسأل، ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيك بهذا الدعاء الخير الكثير، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لكن الشأن في تصحيح حالك في الدعاء، أن تصحح حالك في الدعاء. إذا صح حالك كمل لك الخير من الله عز وجل. رجل كان من الصالحين رحمه الله، عرفته، نحن نقرأ الأحاديث الآن ونعرف، يقول الفاتحة رقية، وفي حديث أبي سعيد قرأها على الرجل الملدوغ فكأنما نشط من عقال. هذا الرجل يقول، يسولف لي في سالفة يعني عرضا، يقول فدخلت يدي تحت الحجر، يقول لدغتها عقرب، يقول يوم رفعتها لأنها عقرب سودة كبيرة، يقول فضربتها فقتلتها. فمضى بيسولف بيقول السالفة، فقلت طيب وش سويت في لدغة العقرب؟ رحت للمستشفى، قال قرأت عليها الفاتحة 7 مرات فلم أحس بها أبدا. هذا رجل سمعتها أنا منه، وكان مؤذنا رحمه الله تعالى، لليقين أنه متيقن أن الفاتحة تقرأ فهي رقية، خلاص ما عندي الشك في هذا، فشفى الله عز وجل بها. ما التفت إلى الأطباء، وإن كان التطبب هذا مأذون به شرعا، لكن المقصود وجود كمال اليقين بما أخبر به الله وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع المعروف بالسنن، والنسائي في المجتبى المعروفة بالسنن الصغرى، واللفظ للترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، أحدهما الوارد الذي يريبك، والآخر الوارد الذي لا يريبك. والمريب هو المولد الريب في النفس، والريب هو قلق النفس واضطرابها، قاله ابن تيمية الحفيد، وصاحبه أبو عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في آخرين. فما يرد على قلبك من الواردات إما أن يكون مريبا وإما أن لا يكون مريبا، وفي كل واحد منهما أمرت بأمر. فالوارد الذي يريبك يجب عليك أن تتركه، والوارد الذي لا يريبك فإنك تعمل به وتستعمله، وهذا أصل نافع فيما يرد على القلب. والله سبحانه وتعالى يهيئ للناس أسباب الهدى بما جعل في قلوبهم من الفطرة، وإذا حفظت هذه الفطرة وصححت بمعرفة أحكام الشرع قوي هذا، فصار للإنسان تمييز في الواردات التي على قلبه، يعرف هذا الوارد حق وإلا هذا وارد هوى، ثم إذا عرف أن هذا وارد هوى استطاع أن يخلص نفسه منه، وإذا لم يبلغ هذه الرتبة فهو على خطر، لابد أن تجاهد نفسك حتى تصل إلى مرتبة تميز بها هذه الواردات بما تحرزه من العلم بشرع الله سبحانه وتعالى، حتى إذا لاح لك وارد أتى على قلبك استطعت أن ترده، وإلا فإن هذه الواردات إذا سلمت قلبك لها ربما جرتك إلى الشر. في أخبار عبد القادر الجيلاني، وهو رجل من صلحاء الحنابلة وعلمائهم، قال ابن تيمية الحفيد: لم يثبت لأحد من الكرامات بعد الصحابة ما ثبت لعبد القادر الجيلاني، كان رجل صالح، فخرج مرة متخليا في الصحراء ينظر في أركان الصحراء ويذكر الله عز وجل ويحاسب نفسه، فبينما هو كذلك تجلت له صورة في سحابة وخاطبه من في السحابة فقال له: يا عبد القادر، إني أنا ربك وإني أحللت لك ما حرمت على الناس. شوف هذا المشهد الرهيب، رجال صالح وطالع في الصحراء يذكر الله ويحاسب نفسه وخرجت له هذه السحابة. هنا يأتي تمييز الواردات، فقال: اخسأ يا عدو الله. فكان الشيطان فقال له: بما عرفتني يا عبد القادر؟ قال: لأني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم المتين الذي يميز به الإنسان الواردات، وأما مع الجهل تتمكن هذه الواردات من القلب حتى تكون حقائق يعمل عليها الإنسان، كما صار تلاعب الشيطان بآخره للناس في المنامات، تجدهم كل واحد يحدث نفسه بالمنامات، واحد يحدث نفسه في المنامات يأتيه شيطان يلعبه بأنه صار قائد للجيش الذي فتح الأقصى، وقائد الجيش الذي كذا، وقائد الجيش الذي كذا، ثم يخرج على المسلمين بالسيف ويقتل المسلمين لأجل هذه المنامات. جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وذكر له مناما حسنا رآه له، فقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لم يزل الناس يحدثون سهل بن سنامة بمناماتهم حتى خرج على الناس بالسيف. شوف، استرسل مع المنامات، كثروا عليه الناس منامات، وكان صالح في نفسه، لكن غره الشيطان، فتح على نفسه باب للشر، لأنه لم يرده إلى العلم، وإلا لو رده إلى العلم ما وقعت هذه الشرور في نفسه. وهذا يقع فينا كثيرا في أشياء، إما منامات وإما استحسانات وإما آراء وإما مقالات يأخذها الإنسان ويفعلها بدون أن يميز هل هي صحيحة أم ليست صحيحة، هل هي وفق الكتاب والسنة أم لا، فيقع في الشر. فالإنسان إذا كان أي شيء يرد عليه ما يدخل نفسه حتى يميزه نجا. ولهذا أوصى ابن تيمية صاحبه ابن القيم، وذكرها ابن القيم في تحدى السعادة، ألا يجعل قلبه كالإسفنجة، أي شيء يأتيها يشرب فيها، وإنما أمره أن يكون قلبه كالمرآة الصقيلة، يدخل ما ينفع من الضياء والنور، والضار لا يدخل فيها. وأنت اجعل قلبك كذلك، لا تجعلك الإسفنجة. يعني خلال 10 سنوات و15 سنة رأينا بعض الناس قلبه ما صار للأسف سفنجة واحدة، عدة سفنجات، تجده يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، يعني خلال سنوات له رأي، خلال سنوات له رأي، خلال سنوات له رأي. لماذا؟ هو ابتلى نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، لم يحسن قيادة نفسه وهدايتها إلى الخير، ولم ينطرح بين يدي الله عز وجل، فتجده يتنقل من شر إلى شر إلى شر إلى شر. وهذا ليس ضرب من الخيال يا إخوان، هذا واقع. قبل 14 سنة قام أناس طلبا لإنكار المنكرات بتفجير محل فيديو في الرياض، ثم انتهت الحال بأحدهم اليوم إلى إحداث دين اسمه دين الإنسانية، وهو الدين المشترك بين اليهود والنصارى والمسلمين. شوف، بدأ ينكر المنكرات بالتفجيرات، وانتهى إلى ما يوشك أن يخرج به من الإسلام بإيجاد دين جديد، وأن الأفكار السابقة علمت الغلو والتشدد. ومن الذي علمك؟ عمن أخذت هذا الغلو والتشدد حتى تقول علمتني التعاليم السابقة؟ ما أخذتها عن العلماء الراسخين، لو أخذت دينك عن العلماء الراسخين ما انتهت بك الحال إلى هذا. فخلال 14 سنة انظر ماذا حصل له. أنت خف على قلبك، خف على نفسك أن يكون لك هذا، لا تنظر إن هذا واحد بعيد، انظر أنت إلى نفسك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. اعرف النعمة التي عليك، واسأل الله عز وجل دوامها وأن يهديك إلى الخير حتى لا تصل إلى هذه الشرور، واحمي قلبك من هذه الشرور. اجتهد في حماية قلبك، كل شيء تخاف على قلبك منه اجتهد في أن تصدق قلبك عنه بقوة ولا تتساهل. لذلك كان المشايخ قبل تجد عندهم هذه الحماية قوية، أقوى من الفولاذ كما يقولون. يعني هناك أحد العلماء الشيخ فهد بن حمير رحمه الله، كان بعض الإخوان يأتوني يزوروني في الرياض ويقول مروا الشيخ فهد وسلموا عليه. فمرة ذهبوا إليه، فلما جاءوا إلى المسجد كان قد خرج، فقصدوه إلى البيت يسلمون عليه قبل أن يدخل، فوافقوه عند الباب فسلموا عليه وسأل عن أحوالهم. فقال أحدهم بعد بيان أحوالهم، قال ونحن بخير ما دام أنت وأمثالك موجودين فينا. فغضب وقال لا تقل هكذا، فإنكم لا تزالون بخير إن بقي التوحيد فيكم. شوف ما غره أنه قال له حنا بخير ما دام أنت وأمثالك فينا، خاف على نفسه، خاف على نفسه أن يغتر. فقال هذه المقالة. ومن القصص، لأن العلم لا يتبين إلا بالشواهد التي تعرفك من أهل العلم من غيره، أن الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى مرة أراد أن يدخل إلى الملك، وكان عنده بعض تلاميذه، كان هذا في الحجاز، فعمد بعض تلاميذه في السكن إلى غترة الشيخ وأخذها كي يختمه في كيها في الشقة، لأنه بيروح للملك، فأراد أن يكون الشيخ فيه اندام حسن، فأخذ الغترة كان الشيخ واضعا لها وكواها. الشيخ تفقد غترته ما وجدها، فقام وبرز وشافه يكويها، قال ليش يا فلان تكويها؟ قال لي شيخ أحسن الله لك، أنت ما كنت رايح للملك؟ قال لا بروح للملك. قال ودي أنك تكون على يعني حال حسنة. فأخذ الشيخ الغترة بغضب وطواها وطواها وطواها ثم رماها، لأنه ما يهمه، ما هو بهذا التزين، التزين زين ما بينك وبين الله عز وجل. قال عبيد بن عمير الإيمان هيوب، رواه ابن أبي شيبة في الإمام بسند صحيح، يعني أنت إذا كمل إيمانك هابك كل أحد، ما هو بحسن هندامك ولا فصاحة كلامك ولا كثرة جمعك ولا إرسال دمعك، لا، قوة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى قويا كانت لك قوة عظيمة. ولهذا قتيبة بن مسلم لما كان في لقاء الروم سأل عن محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ فقيل هو ذاك في ميمنة الصف يدعو الله، وكان يرفع أصبعه في الدعاء، فقال لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير وشاب طرير. يقول هذه الأصبع أحب إلي، لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا له سر مع الله سبحانه وتعالى في إقباله عليه، فيرجو إجابة دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. ففي صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، والأشبه أنه لا يروى إلا مرسلا، قاله جمع من الحفاظ كأحمد والبخاري في آخرين، فهو ضعيف من جهة الرواية، وأما من جهة الدراية فمعناه صحيح، فدلائل الشرع على تصديقه. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، أي المرتبة التي يكون بها العبد حسن الإسلام. وتقدم أن حسن الإسلام يكون ببلوغ العبد مرتبة الإحسان فيه، فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، فيكون مقصوده ومطلوبه هو ما له به صلة، وأما ما لا صلة له به فإن من حسن إسلامه أن يجتنبه. وأفراد ما لا يعنيك لا تنحصر، لكن لها أصول أربعة تجمعها. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات، ورابعها فضول المباحات، وهي الأقدار الزائدة عما تحتاج إليه من المباح، وهي الأقدار الزائدة عما لا تحتاج إليه من المباح. فأي شيء يرجع إلى واحد من هذه الأربعة فإن من حسن إسلامك أن تتركه ولا تشتغل به. فالأمر المحرم ما تشتغل به، الأمر المكروه ما تشتغل به، الأمر المشتبه ما تشتغل به، الأمر الذي هو من فضول المباحات ما تشتغل به، وبهذا يكون إسلامك حسنا. إذا أردت أن تعرف حالنا انظر إلى المحرم، تجد الآن بعض الناس له عناية بالمحرمات تحت دعاوى مختلفة، أقلها ما سموه الاطلاع على الثقافات، فتجد بعض الناس يسمع أشياء محرمة، محاضرات يحرم سماعها لأهل الكفر أو البدعة، يبينون فيها مثلا دين اليهودية ما هو، دين النصرانية ما هو، دين الرفض ما هو، دين التجهم ما هو. صار بعض الناس يقول هذا خلنا نطلع عليهم، حتى بعض الناس صار أكثر الناس للأسف بعد أسوأ من هذا، السحر والدجل والشعوذة الموجودة في بعض القنوات صار بعض الناس يتابعها، هذه أمر محرم باتفاق، كيف يبقى حسن إسلامه؟ لا يبقى حسن إسلامه، بل ربما زال إسلامه كله بسبب هذا. فالإنسان إذا وعى هذه الأصول ينبغي له أن يطبقها. كل شيء حولك تنظر هذا يلزمك وتتوجه إليه عنايتك أو لا تتوجه إليه عنايتك، إذا يلزمك خذ به، إذا لا يلزمك ولا تتوجه إليك عنايتك إليه فلا تدخل نفسك فيه، فإنه خير لك، فإن فيما يلزمك شغل عما لا يلزمك، اللي يلزمك يشغلك عما لا يلزمك. لكن الناس لما صاروا بطالين إلا من رحم ربك صار يشتغل بما لا يلزمه ويترك ما يلزمه، الأمر الذي يلزمه ويسأله الله عز وجل عنه تجده مفرطا فيه، والأمر الذي لا يلزمه تجده والعا فيه. مثل إيش؟ في الفتن، في حديث معقل بن يسار عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، ماذا يلزمك من هذا الحديث في الفتنة؟ أن تكثر من العبادة. الآن أكثر الناس إذا وقعت الفتنة افتحوا الإذاعات والقنوات يقول خلنا نتابع الأخبار، تجد يعني قديما أحداث الخليج إذاعة مونت كارلو، لندن، باريس، حتى يعني إذاعات يعني بعض الدول الشرقية كوريا الجنوبية وغيرها التي بالعربية تلقاهم يتابعونها، كل أخبار يتابعونها، يتركون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وتتوجه إليه العناية ويشتغلون بغيره. لذلك تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل العبادة في الهرج بالهجرة إليه. تقول سبحان الله كيف؟ إذا أردت أن تعرف انظر حال الناس في الفتنة، تجد أن الذي يقبل على العبادة قليل، يقل من يقبل على العبادة أثناء الفتنة، أكثرهم مشغولون بالواقع عن المطلوب، يشتغل بواقع الفتنة، ماذا حصل، ماذا وقع، ماذا تحرك، من تكلم، ماذا فعل، ماذا قال، ما هو تحليل السياسي الفلاني، ما هو تحليل الفلاني، وهو كله لا يقدم ولا يؤخر فيها، يحرق قلبه بس ويمنع قلبه من العبادة، ما يشتغل بالعبادة، تجده لا يدعي. والله تجد بعض الناس تمر الكوارث بالمسلمين فيكون تتبعه أخبارها أكثر من أن يقول يا رب اكشف هذه الملمة عن المسلمين، والله أقول معرفة حال الناس، تجد أنه لا يدعو الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء وهذا الشقاء عن المسلمين، ومع ذلك تجده يقول أنا مهتم بأمر المسلمين ويتابع من قناة وقناة، طيب مهتم بأمر المسلمين وين دعاءك الله عز وجل؟ ليش ما تدعو للمسلمين؟ هذا هو الاهتمام الصحيح بالمسلمين، أن تطلب من الله عز وجل ما يكون فرجا لهم. أما اشتغالك بما لا ينفعك ولا ينفعهم هذا تضييع لما يلزمك، فاعتبر هذا في كل حال من الأحوال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان عن العبد، وما نفي فيه أصل الإيمان أو كماله فهو واجب، وما نفي فيه أصل الإيمان أو كماله فهو واجب. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، ووقع التصريح به عند النسائي وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، فكل مرغب فيه شرعا يسمى خيرا. وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه. الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. فمثلا الصلاة والصيام والصدقة، هذه خير مرغب فيه من كل وجه فهو خير مطلق. لكن المال والزوجة والأولاد، هذه خير مقيد، فمرغب فيه من وجه دون وجه. فربما كان منفعة للإنسان، وربما كان وبالا عليه. فالمرأة والأولاد يكونون أعداء للإنسان، والمال يكون عدوا للإنسان، كما جاء هذا في الكتاب والسنة. فلها أحوال ينتفع بها الإنسان، وأحوال يضر بها الإنسان. فما كان من الخير المطلق يجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فما كان من الخير المطلق يجب أن يحبه العبد لأخيه كما يحبه لنفسه. وأما ما كان من الخير المقيد فإنه يجب عليه أن يحبه لأخيه انقطع، إن تيقن أو غلب على ظنه أنه ينتفع به. إذا قطع أو غلب على ظنه أنه ينتفع به، فإن قطع أو غلب على ظنه أنه يفسده لم يجب عليه أن يحبه له. فإذا قطع أو غلب على ظنه أنه يفسده فإنه لا يجب عليه أن يحبه له. فصار الحديث من العام المخصوص، وصار الحديث من العام المخصوص. مثل إيش الخير المقيد الذي قد ينفع وقد يضر؟ المال. يعني إنسان تاجر في تجارة وربح 200,000 أو 300,000، وله أخ له التجارة نفسها لكن يربح أرباح 5,000 10,000، فهنا يبتلى العبد فيما يحبه لأخيه، هل يحبه أن يربح مثله أم لا؟ المحك إن علم أنه إذا ربح كثيرا كانت كثرة المال خيرا له وجب عليه أن يحبه له، وإذا تخوف أن يكون كثرة الربح مفسدة لدينه لم يجب عليه أن يحبه له. ومثله المنصب ومثله الزوجة ونحو ذلك، إذا غلب على ظنه أنه ينتفع بذلك وجب عليه أن يحبه له، لكن إذا غلب على ظنه أنه يفسده ويضره فإنه لا يجب عليه أن يحبه له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث 14. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: لا يحل الدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، فما يستباح به الدم مقصور على هذه الأمور الثلاثة، وورد في أحاديث عدة زيادة عن هذه، زيادة على هذه الثلاث، وما صح من تلك الأحاديث فهو يرجع إلى هذه الثلاث المذكورة، وما لا يرجع إليها فلا يثبت فيه حديث. ولذلك أحسن أبو الفرج ابن رجب إذ ذكر أن هذا الحديث جمع أصول ما يستباح به الدم، جمع أصول ما يستباح به الدم، فأصول ما يستباح به دم المسلم ثلاثة، فأصول ما يستباح به دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان. معنى هذا لما جعل أبو الفرج بن رجب الذي في الحديث أصل ضرب به المثال وقال انتهاك الفرج الحرام، معناه هناك أشياء تلحق به مثل اللواط عند جماعة من الفقهاء، اللواط عند جماعة من الفقهاء، فهو استفاد من هذه الفروع تشييد الأصول. وثانيها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة، قتل النفس المكافئة أي المماثلة شرعا للقاتل، أي المماثلة شرعا للقاتل. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة. وكل حديث صح فيه خصلة تستباح بها الدماء فهي راجعة إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة. ومن حسن أخذ العلم العناية بمعرفة الأصول والقواعد، لأنها تسهل عليك أخذ العلم وتهون عليك جمعه. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فإذا وعيت الأصول والقواعد استطعت أن تجمع العلم جمعا حسنا، وبهذا بز من بز ممن انتفع به الناس في علمه، أنه يعتني ببناء القواعد والأصول فيبني عليها طلابه وأصحابه علمهم، فيدركون في العلم إدراكا سريعا. وكل واحد منكم يريد أن يفهم العلم يسأل: لماذا كان تحصيل العلم في هذه البلاد عند المشايخ في 7 سنوات؟ 7 سنوات يكون الإنسان قاضي، والآن يدرس الابتدائي والمتوسطة والثانوي والجامعة كلية الشريعة وبعد ذلك يصير قاضي ملازم قضاء سنتين، ثم بعد ذلك يصير قاضيا. كم سنة طالت المدة؟ لماذا؟ لأن أخذ أولئك غير أخذ هؤلاء، طريقة الأخذ وما يعتنون به غير الطريقة هذه، فصار الناس يصعبون على أنفسهم العلم. ترى العلم يا إخوان العلم سهل، مو صعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر. الدين واضح وجلي لمن أخذه بالطريق الصحيح، إذا أخذ بالطريق الصحيح صار هذا العلم في قلبك في مدة يسيرة، وإذا أخذ بغير الطريق الصحيح تحرض في نفسك 20 سنة 30 سنة لا تدرك. لماذا؟ لأن العلم عزيز، من أخذه من غير طريقه شق عليه، ما يذله العلم. إذا أخذت العلم بطريقك لان لك العلم، بطريقه لان لك العلم واستقر في قلبه، وإذا أخذت العلم بغير طريقه تصعب على نفسك العلم. قال الزبيدي في ألفية السند قال فما حوى الغاية في 1000 سنة، جزاكم الله خير، فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. يعني مثل ما يقول العوام عندنا في نجد يصر عليك السالفة، قالك العلم بحفظ متن جامع للراجح، متن معتمد تأخذه على إنسان موصوف بوصفين، مفيد وإيش؟ ناصح. وهذا اللي كان عليه المشايخ، تجد الشيخ مفيد وتجده ناصح، ما يغش الطالب أبدا، ما يغش الطالب، وإذا أبى الطالب إلا الغش ما يساعده عليه أبدا. إنسان طبيب أراد طلب العلم جاء إلى أحد مشايخنا رحمه الله وهو من قرابته، قال أحسن الله إليك يا شيخ، أنا أريد أني ألتزم معكم في الحلقة وأحضر الدروس وأقرأ عليك. قال جبت 3 أصول وتعال من الفجر بكرة اقر. قال يا شيخ أنا خريج الجامعة طبيب، وش أقرأ 3 أصول؟ هذه أستاذ 3 أصول واضحة يا شيخ، ودنا نقرأ في غيرها. قال لا، في 3 أصول لابد تبدأ ب3 أصول. حاول وحاول وحاول ما استطاع. قال شوف يا ولدي، تبي تقرأ هات 3 أصول وتعال، هذا من قرابته وطبيب، يعني عند الناس له منزلة، دكتور، جعل الطبيب أعطي اسم الدكتور تعظيما لدراسته. فقال يا ولدي تبي طلب العلم سو زي ما أقولك، هات 3 أصول وتعال أدرس. فما جاء ب3 أصول ولا أخذ العلم، خلاص ما تأخذ العلم بطريقة لا يمكن أن يأتي لك العلم أبدا. كان يأتي الطالب إلى الشيخ يقول أحسن الله إليك أريد أن أقرأ عليك، يقول هات الكتاب الفلاني، ما يجي الطالب يقول شيخ أحسن الله إليك أنا بقرأ الكتاب هذا. وإذا جاءه قال لك كذا اسأله يا ولدي على من قرأت وماذا قرأت، فإذا عرف أنه متهيئ لهذا جعله يقرأ، إذا عرف أنه غير متهيئ لهذا لم يجعله يقرأ أبدا. وإذا رأى منه غلطا وحاجة إلى علم آخر نقله إليه. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله قرأ 2 متون على شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، فلما وصل إلى الواسطية قرأ عليه لحن فيها لحنا فاحشا كما أخبر رحمه الله، فقال له الشيخ محمد لا يا صالح خلها حين الواسطية ولازم تقرأ الأجرامية، هات مقدمة الأجرامية وقرأها وبعدين نرجع للواسطية. أراد أن يقوم لسانه ثم يواصل معه في قراءة الواسطية. الشيخ محمد إبراهيم جاء الشيخ حسن بن مانع رحمه الله فجاء إليه وسلم عليه قال أحسن الله إليك أنا أريد أن أقرأ عندكم. قال حياك الله يا ولدي، وش تبي تقرأ؟ قال وش ترون أحسن الله إليكم؟ قال تقرأ 3 الأصول. قال قرأتها يا شيخ، معنى قرأتها عندهم أول يعني حفظتها، قرأها حفظا وفهما، هو كان كفيف رحمه الله. قال طيب هات كتاب التوحيد. قال قرأتها أحسن الله إليك. قال طيب هات بلوغ المرام. قال قرأتها أحسن الله إليك. قال هات زاد المستقنع. قال قرأتها أحسن الله إليك. قال يا ولدي أنت ما تقرأ علي، أنت تجي تجلس هنا وتقري الطلبة، من أنت؟ قال أنا حسن بن مانع. قال وين قرأت؟ قال أنا قرأت عند ابن عمي محمد بن عبد العزيز بن مانع. فاختصه الشيخ من أصحابه، فكان أحد أربعة يقرؤون على الشيخ قراءة خاصة. ما عندهم يأتي الطالب بس يجي يلفق على نفسه يضحك على نفسه. والله لقد عرفت رجلا قال له شيخه لما أراد أن يقرأ عليه في الحديث، جاءه وقال الشيخ أريد أن أقرأ عليك في الحديث، قال له مسند أحمد طبع طبعة جديدة، طبعة الرسالة هذه ونضعها، هات مسند أحمد وتعال نقرأ فيه. وهذا الرجل لم يقرأ الأربعين النووية. هذا كيف يأخذ العلم؟ كيف يصير عالم هذا؟ هذا غش، هذا غش. شاء الناس أم أبوا؟ ولما كان المشايخ يخبون هذا في الناس انتفع الناس، تجد الطالب يطلب مدة قصيرة وينتفع. شيخنا الشيخ فهد بن حمير رحمه الله تعالى لما جاء إلى الشيخ محمد إبراهيم أراد أن يطلب عليه العلم، منين جاي؟ من الزلفي. والمجيء إلى الرياض حينئذ صعب، على سيارات صعبة والطريق صعب، وجاء إليه وقال له الشيخ أريد أن أقرأ عليك ولازم حلقتك. قال له حفظت القرآن يا ولدي؟ قال له أحسن الله إليك أحفظ منه لكن ما ختمته. قال احفظ القرآن يا ولدي، وإذا حفظت القرآن موجود تقرأ علي إن شاء الله تعالى. فرابط رحمه الله تعالى في رباط الأخوان الذي كان في دخنة، يعني طلاب العلم طلاب الشيخ محمد، فحفظ القرآن في ستة أشهر، ثم قرأ على الشيخ 22 سنة. 22 سنة قرأ على الشيخ. اللي بيطلب العلم وياخذ طريقه يصل إليه، فالإنسان ينبغي له أن يحرص على الطريق الذي يوصله إلى العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره، وأما لفظه فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله عز وجل، والآخران يتعلقان بحق العباد. فأما الذي يتعلق بحق الله عز وجل فهو قول الخير أو الصمت عنه، في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي ليتكلم بكلام خير أو يسكت. فإذا لم يكن الكلام خيرا بل كان شرا، أو كان لا يتبين خيره من شره، فإن المأمور به أن تسكت. والناس اليوم صاروا يمدحون الكلام يذمون السكوت، تجد أنه يمدح بالمبادرة إلى الكلام، وإذا سكت أحد عنفوه ولاموه. وعمر بن عبد العزيز لما ذكر حال من سبق من الصحابة قال فإنهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافر سكتوا. فإذا تكلموا فتكلم بكلامهم، وإذا سكتوا فاسكت كما سكتوا، لست ملزما بالكلام. أنت إذا تكلمت كانت عليك تبعة كلامك أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتبين لك شيء فإنك تسكت ولا تتجرأ على الكلام. وكلنا نحفظ كان عمر إذا وقعت النازلة جمع لها البدريين، ويقول أحدنا هذه النازلة تحتاج البدريين، وإذا رأيت في نفسه وجدته هو مباشرة يتكلم، ما يراجع المشايخ ما يراجع العلماء، مباشرة يتكلم يقول لابد أن نبين الحق. وهذه كلمة حق أريد بها الباطل، تبين الحق بالحق. الحق إذا وقعت مسألة تشاور فيها وتنظر وتراجع أهل العلم، وإذا لم تتبوأ المكان الأعظم عند الناس وابتليت بهم وصرت محط أنظارهم لا تبل نفسك، لا تفتح على نفسك باب شر. إذا كفيت بغيرك فاحمد الله أن كفاك غيرك به، وإذا ابتليت بعد ذلك فاسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. هذا هو المؤمن الكامل، هذه وظائف العبودية. إذا كفيت في وظائف العبودية بأحد يقوم بهذا الواجب خلاص يكفي، وإذا لم يكن أحد يقوم بهذا الواجب فأنت عندئذ يجب عليك أن تقوم بهذا الواجب. ما ينظر الإنسان إلى حظ نفسه. لذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال مرة، قال: ولو أني منعت من التدريس لم تنعت. فقال له أحد الطلبة: أحسن الله إليك، هذا كتم للحق ويضيع الدين في الناس. قال: لا، فيه غيري يبين الدين، فيه غيري يبين الدين، فإذا وجد من يبين الدين ممن يوثق بعلمه ودينه وعقله كفاك الله عز وجل ذلك وصرت في سعة. فإذا ابتليت بذلك فاطلب لنفسك النجاة. ولهذا أولا المشايخ كانوا عندنا إذا سئلوا عن المسائل الكبار يردونها إلى أكبرهم سنا وإفتاء، ردونها إليه، لأن المقصود جمع القلوب على ذلك، أن يجتمع الناس، ما يصير كل واحد له قول، مدام فلان موجود هو يتكلم فيها، وقد يكون غيرهم أعلم منه ويعرف من نفسه ويعرف الناس أنه أعلم، لكن المتبوئ المقام الأعظم من الفتية وقوة الصلة بولي الأمر في تدبير الشأن العام يطلع على أشياء أنت ما تطلع عليها. فإذا كفاك هذا فلا تبتلي نفسك. وهذا كله مما يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. واقرأوا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدماته، في مقدمات الموافقات، لما ذكر أن من العلم ما يكون حقه كتمه وعدم إظهاره لمصلحة شرعية تقتضي ذلك، وذكر حديث أبي هريرة: لقد حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثته إلى آخر الحديث. فبين أنه يكون من الشرع أحيانا أن تسكت عما معك، أن تسكت على ما معك من العلم، ليس خوف من الناس، خوف من الله، أن تخاف الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الحقائق ما يفهمها إلا من علم الدين، أما الذي لا يعلم الدين على الحقيقة يبقى مع ظواهر، يظن أنه يحسن في الدين وهو يفسد في الدين. وفي ترجمة إياس العجلي أنه قال: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنين. 10 سنين يعلم نفسه كيف تصمت، كيف تسكت. فهذا من الأدب التي ينبغي أن نتعلمها، كيف الإنسان يسكت. مرة اجتمع في مجلس الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غضيان رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان، فكان بعض الطلبة يسأل الشيخين الشيخ عبد الله بن غضيان والشيخ صالح الفوزان لقربهما منهما عن بعض المسائل، فكان يقولان: اسأل الشيخ عبد الرزاق. خلاص، لأن الشيخ عبد الرزاق هو أكبر منهما، اسأل الشيخ عبد الرزاق لا تسألني. ما يتكلم في مجلس الشيخ أدبا معه، هكذا كان أهل العلم. الآن يجتمعون كلهم عمرهم 30 30 30 وحولها، كل واحد يلقي كلمة ويقولون: نريد نفع الإخوان. نفع الإخوان جمعهم على الأكبر منهم، الأكبر هو يتكلم، يكفي عن الجميع خلاص، لأن المقصود نفعهم بما هو أعظم، وهو جمعهم على ما تجمع به كلمتهم. فكان المشايخ دائما يردون الأمر إلى المقدم في البلد في العلم والإفتاء حتى يجتمع الناس، وغيره يسكت، وربما له رأي غير رأي ذلك الشيخ، لكن يرى أن المصلحة الشرعية أن ذلك الذي تكلم يكتفي الناس بكلامه ويتركون كلام غيره. ولذلك كان الناس يحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، فلما عدلوا عن هذا وقعت بينهم العداوة والبغضاء، كما قال أبو العالية: فإن هذه الأهواء تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. كل واحد يقول شيخنا يقول، والثاني يقول شيخنا يقول، والثالث يقول شيخنا يقول، انتصارا لشيخه. لكن هو وشيخه وغيره ما رجعوا إلى الأكبر وقالوا: أحسن الله إليكم، ماذا تقول وماذا نقول. لو هم رجعوا إلى الأكبر لما وقع هذا الشر بين الناس، ولاجتمعت للناس كلمتهم. ومما يوسف عليه أن بعض طلبة العلم لا يفهم من لزوم الجماعة إلا لزوم الإمامة في السلطان، وينسى أن من لزوم الجماعة لزوم العلماء والاجتماع على العلماء وتقديم قول العلماء والأخذ بالأكابر من العلماء، وإذا اختلف الأكابر نظر إلى قول أكثرهم وأخذ به إيثارا للسلامة في الدين، وبهذا تصفو قلوب الناس ويحب الناس بعضهم وتظهر السنة وتندفع البدعة وتنقلع الأهواء من قلوبهم وتذهب من أرضهم، وأما ما عدا هذا فإن الأهواء تترعرع فيها وتصير العداوات فيها عداوات شخصية أو إقليمية أو أهواء من الحسد والغل، وتلبس ثوب الدين، كل واحد يتشيطر في تلبيسه ثوب الدين فيقعون في الشر. لكن لو أنهم جردوا أنفسهم من هذا وأرادوا ما عند الله عز وجل ولم ينظر أحدهم إلى حظ نفسه لظهر الدين فيهم، لكن نقص الدين في الناس إذا نقص الناس حظ الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، ما يراعون الله عز وجل، يراعي حظه، يراعي منصبه، يراعي رئاسته، يراعي الجمع الذي عنده، فيبقى مراعيا هذا أكثر من مراعاة لمصالح كبرى في الشرع. لذلك أحد العلماء الأحياء مرة تكلم في مسألة في مسجد جوابا عن سائل، فقال أحدهم ممن يصنف حديثا باسم ملقوف، قال له أحسن الله إليك لكن الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا، فقال ذلك الشيخ إن كان الشيخ ابن باز يقول كذا فالقول مثل ما قال ابن باز. وهذا الرجل أنا أعرف منه أنه يرى الصواب ليس قول ابن باز عنده، لكن أراد أن يؤدب هذا، يؤدب الحاضرين، إذا قال ابن باز شيء على العالم الكبير خلاص، وهذا أخطأ في إراده بهذه الطريقة، لكن هو أراد أن يؤدب الناس على أمر أعظم، جمع الناس على أمر أعظم، وهو الاقتداء بأكابرهم والاجتماع على أكابرهم. وأعظم من هذا مرة أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جاء إلى الرياض وألقى محاضرة عن الصيام وتكلم عن المفطرات في أثناء كلامه، ثم جاء إلى الحجامة وكان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حاضرا، فذكر الشيخ الحجامة وأنها مفطر من المفطرات عند بعض الفقهاء، ثم قال والصحيح أن الحجامة ليست مفطرة. فلما قال الصحيح حجامة مفطرة تكلم الشيخ ابن باز وهو يرى أن الحجامة مفطرة الشيخ ابن باز، فقال الأظهر والله أعلم أن الحجامة تفطر لصحة الأحاديث بذلك، ونقلت إليه المقرفونات على عادة من يعرف المشايخ، نقلت إلى الكبير وتكلم قال الأظهر أن الحجامة تفطر، وهذا مذهب عامة فقهاء أهل الحديث، وذكر الكلام في هذه المسألة. فلما انتهى من كلامه ردت الميكروفونات إلى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، ثم قال رحمه الله المفطر السابع، وانتقل إلى مفطر آخر، ما رجع في تقرير المسألة تقريرا جديدا، خلاص تكلم الشيخ ابن باز بما يراه راجحا وهو المفتي في البلاد. هنا ليس مجالا لاستعراض العضلات وأن الإنسان يقول لكن هذا القول الذي ذكره الشيخ عبد العزيز ذهب غيره من الفقهاء المتقدمين إلى خلافه والدليل كذا وكذا وكذا، هكذا كان العلم وهكذا كان أهل العلم، ولذلك نفعوا وانتفعوا. فلما فسد أخذ الناس للعلم وفسدت طريقتهم إلا من رحم ربك، ربما صار العلم وبالا على بعض الناس وشر على بعض الناس. انظر هذه الجملة في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصف ما فيها من العلم، الذي أردت بذكر بعض القصص توجيه الأنظار إلى العناية بمثل هذه المآخذ لإصلاح القلوب وإصلاح الناس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقين يتعلقان بالعباد، وهما حق الجار والضيف من الإكرام، وليس للجار حد ينتهي إليه، بل تقدير جواره باعتبار العرف، فما سمي جارا فهو جار، بعد أم قربا. والضيف اسم لكل من ورد على البلد من غير أهلها، فكل من قصدك من خارج البلد يسمى ضيفا، كل من قصدك من خارج البلد سمى ضيفا. فالضيف الذي له حق الإكرام شرعا فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإن كان من داخل البلد فهو زائر، والآخر أن يكون قاصدا لك. والمقصود بقولهم قاصدا لك يعني أن يتوجه إليك ناصيك على قولة الأخ، أن يكون متوجها إليك قادما عليك في بيتك، فهذا هو الذي يتعلق به شرعا وجوب إكرام الضيف. أما الزائر مثلا لا يتعلق شرعا به إكرام الضيف، يمكنك أن ترده، عندك أشغال، دق عليك واحد الجرس وكلمت قال فلان ودي أقرط عندك، ودي تزين الشبة، وانت عندك تقرأ ولا تكتب بحث ولا غيرها، فتعتذر إليه، لا يجب عليك شرعا. وكذلك دعاك مثلا فلان قال عندنا ضيف مسوي له عشاء، فأنت لا يجب عليك شرعا أن تدعوه، فالإكرام الشرعي إنما يكون لمن قدم عليك في بيتك، لكن باعتبار العرف أعراف الناس في هذا واسعة، والشرع جاء بتقوية المكارم من أخلاق الناس في نفوسهم، لكن وجود الإثم لا يكون إلا عند وجود صفة القدوم من خارج البلد وأن يقصده. فالذي يأتي إليك من خارج البلد ويقصدك لا يسع لك شرعا أن لا تفتح له الباب، ما تقول إني مشغول، لا بد من الحق. ولذلك الله يرحمنا برحمته، يعني هذا صار الآن تحت وطأة ضيق الزمن بكثرة الواجبات وهذه الأشياء التي حدثت للناس، تركوا كثير من هذه الواجبات باسم مشغول مشغول مشغول، حتى صار الناس ما يألفون أن يأتوا إلى أحبابهم وأصحابهم ويقصدونهم، بل صاروا ينفرون من ذلك. حتى من اللطائف أنه طالب دارس في إحدى الجامعات درس أبوه فيها من قبل تقريبا 30 سنة، فكان أبوه يقول له يا ولدي ما في أحد من المشايخ الذين درست عليهم، هو قادم من خارج البلاد، ما في أحد من المشايخ الذين درست عليهم في الجامعة الشيخ ابن باز أو غيرهم من المشايخ الذين كانوا يدرسون إلا وقد نمت عنده في البيت ليلة أو ليلة مرة أو مرتين. فقال ولده لي يقول وما من شيخ درست عنده في الجامعة حتى الآن وهو مرحلة الماجستير يقول دخلت عنده في البيت مرة واحدة. يعني انظر البون الشاسع بين حال أولئك وحال الناس الآن. لذلك كان حال المشايخ من الرحمة والمحبة لطلابهم والحرص عليهم ما نفتقده الآن في أنفسنا، فضلا أن نقول إن نفقده في الآخرين، لكن الإنسان صار هذه الوطأة التي عند الناس من كثرة الأشغال ونحوها تأثر فيه، لكن الإنسان يجاهد بقدر ما يستطيع للقيام بحقوق الناس، ومنها حق الضيف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده فهو من أفراده عن مسلم، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وهذا النهي يشمل أمرين: أحدهما تعاطي الأسباب المهيجة للغضب، تعاطي الأسباب المهيجة للغضب، فينهى العبد عن تعاطي سبب يعلم أنه يحرك غضبه ويقويه، والآخر الامتناع عن إنفاذ موجب الغضب، الامتناع عن إنفاذ موجب الغضب. فإذا غضب ودعاه غضبه إلى أن يقول قولا أو يعمل عملا فإنه منهي عن إنفاذ غضبه، لأن ثورة الغضب تخرج العبد إلى حال الشيطنة، فإن الغضب من مس الشيطان، فإن الغضب من مس الشيطان. لذلك في حديث سليمان بن صرد في الصحيح في في قصة الرجلين اللذين تلاحيا واشتد غضب أحدهما حتى احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب من جمرة من الشيطان يوقدها في قلب الإنسان، فإذا غضب الإنسان فإنه منهي عن إنفاذ غضبه، والغضب لله ينبغي أن يكون وفق ما يحبه الله لا وفق الهوى. فالغضب لله عبادة ممدوحة محمودة، لكن كيف تكون محمودة ممدوحة إذا كانت وفق إيش؟ ما يريده الله ويحبه لا وفق هواك. وهذا واقع كثيرا فينا، الإنسان يغضب يقول نغضب لله، وإذا رأيت ما غضب به تجد أن هذا الغضب على غير ما يحب الله عز وجل. أحدهم استفتاني أنه مر بمحل فوجد صاحبه قد أغلق عليه في أثناء الصلاة، يقول فعلقت عليه البوري كما يقولون حتى خرج، يقول فلما خرج جاني من ناحية هذه، قلت تعال من ناحية هذه، فجاءه يقول فضربته، فقلت له ليش ضربته؟ قال لي أنه ما صلى. قلت هذا حرام ما يجوز. قال ليش حرام؟ قلت لأنه ليس لك عليه سلطة أنك تضربه. نعم تأمره بالمعروف تقول له يا أخي صلى الله هديك خاف الله، أما أنك تمد يدك عليه بالضرب فهذا إثم ولا يجوز. وقس على هذا أشياء كثيرة الناس يظهرون فيها أنها غضب لله، فإذا رأيتها في الحقيقة ليست مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويأباه. وهذه منفعة العلم، منفعة العلم، هذه منفعة العلم، العلم يعرفك كيف تغضب، تغضب لله عز وجل وفق ما يحبه الله. لذلك أحد المشايخ، شوف اللي يكون علمه راسخ يكون علمه غانم عند الله وعند خلق الله، اتصل به واحد قال أحسن الله عليك فيه اجتماع في المكان الفلاني أريد أن تذهب معنا، قال لماذا؟ قال لنكثر سواد المسلمين. قال له تريد نكثر سواد المسلمين على المسلمين؟ انظر هذا الذي عنده علم راسخ، ما هي بهوى هي الدعوة، هي لابد من علم ويقين يبني عليه الإنسان أحكام الشرع، ما يبنيها على هواه أو على رايه أو على ما لا يلح به أو يقوله أحد ويسمع كلامه دون أن يمحصه. يمحص الكلام، هل الله عز وجل أذن لي أن أغضب هكذا أو لم يأذن الله سبحانه وتعالى لي أن أغضب هكذا؟ فإن كان أذن الله لي غضبت كذلك، وإن كان الله عز وجل لم يأذن لي فالإنسان يمتنع عن هذا ولا يبادر إليه ويوقف نفسه عن ذلك، وإن كان فيه حظ لغيره، إن كان فيه حظ لنفسه. كان فيه رجل من العلماء رحمه الله كان يتنقص الشيخ محمد بن إبراهيم كثيرا، يتنقص كثيرا وما يقول الشيخ محمد، يصغره هذا الشيخ، والناس هذه أشياء جبلات نفسانية، جبلات نفسانية. وكان هذا قاضي، هذا المتنقص كان قاضي، وكان يدرس في أحد الحرمين الشريفين، وكانت تبلغ هذه الأخبار الشيخ محمد بن إبراهيم. قال الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى من شيوخنا، وهو أحد أقران الشيخ محمد إبراهيم، بل هو صفيه في العلم ونجيه، قال فأردت أن أطيب نفس الشيخ محمد عليه، لأن ذلك الرجل قائم بنشر التوحيد وتعليم الناس، فقلت له يا شيخ محمد الشيخ فلان فيه خير ونافع للناس فلا تأخذ في خاطرك عليه. فقال له يا شيخ عبد العزيز يكفيني منه أنه قائم بنشر التوحيد، وهو كان رئيس القضاء ومفتي البلاد وله الصلة المختصة بولاة الأمر، يعني قادر أنه يزيله من القضاء ويزيله من التدريس في ذلك المكان الذي يدرس فيه ويمنعه، يقدر على ذلك، لكن كان يرى مصلحة أعظم ولا يرى حظ نفسه، فهذه المصلحة الأعظم جعلته يعامله بهذا، فهو لم يغضب كما تريده نفسه، وإنما غضب وتعامل كما يريده الله عز وجل. فهو يكره منه ما ينقلونه عنه من كلام، ما ليس ينقلونه ما شهر عنه من كلام معروف، لكنه لا يعامله بالتسلط عليه بما جعله الله عز وجل من القوى، لأن له حسنة عنده، وهي نشر التعليم ونشر التوحيد بين الناس في ذلك المكان الذي هو فيه. فلما كانوا يقيمون حكم الله على أنفسهم جعلهم الله سادة ونفع بهم، لكن نحن لما صار أحدنا يحكم هواه، يحكم هواه ما يحكم حكم الله، ويظهر أنه يحكم حكم الله، يقول لا نحن أبد هذا الذي دل عليه الدليل، صار النقص عندنا. النقص في ماذا؟ قلة الانتفاع بنا. واحد يدرس تلقاه يدرس ما ينتفع الناس، يخطب ما ينتفع الناس، يؤم ما ينتفع الناس. هل فكرت يوم أنه ربما كان منك؟ في أخبار محمد الأمين الشنقيطي أحد المرابطين من علماء الشنقيط قديما، والشناقيط غالب محمد الأمين محمد المختار، أنه مرة تفكر في أنه كان يأتيه الطلبة وينتفعون في مدة يسيرة، ثم صار هؤلاء التالين على قولتنا يجي الواحد يطول ما استفاد استفادة إلا قليل، كان الذين يتخرجون به قديما كثير، فصار الذي يتخرجون به في آخر عمره قليل، وكان يهتم بهذا يعني أكل قلبه، ليش الاستفادة صارت مني قليلة؟ فبينما هو مرة يمشي في ناحية خيام قبيلته على ما هو معروف في عادة أهل شنقيط العلم، فبصر أحد الذين يقرؤون عنه يتكلم مع فتاة، فجاءه وأمسك به وقال الآن عرفت من أين أتيت، أني عرفت من أتيت منكم، يعني أنتم ما أنكم متخلقين بأخلاق أهل العلم، فعندكم أمور تحول بينكم بين العلم الصحيح، فالآن حمدت الله أني عرفت أني سليم من العلل التي تمنع انتفاع الناس بي، وأن السبب منكم. هل يوم واحد منا نحن الذين نعلم الناس أو نخطب بالناس أو نؤم الناس فكر لماذا الناس لا ينتفعون مني كثيرا؟ قد يكون عندك أشياء تحول بين الناس وبين الناس وبين الناس وبين أن ينتفعوا منك، فأنت أولا قبل أن تستكثر من الكلام أمام الناس معلما أو خطيبا أو إماما أو واعظا، انظر إلى صلاح نفسك، فإنك إذا صلحت نفسك انتفع بك الناس. قال عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني لأبي بكر بن عبد الله المزني أبتاه ما لك إذا وعظت الناس بكى الناس وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، قال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست المرأة التي تبكي لأنها مصابة مثل النائحة التي ليست مصابة بالمصيبة لكن يستأجرون عشان تظهر البكاء. فالصادق الذي يريد أن ينفع الناس يتفطن إلى نفسه، يفحص نفسه ويقيمها على شرع الله عز وجل مرة بعد مرة بعد مرة ويصبرها على ذلك، وإذا تنبه إلى خطأ في نفسه أو نبه إلى ذلك يرجع عن ذلك، ما يكابر، يرجع يقول أنا أخطأت، أني أخطأت، أنا قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا وأنا بريء من هذا الخطأ، عند ذلك ينتفع هو وينتفع به الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لمحابه ومراضيه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب غدا بعد الفجر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.